أجمل يوم في حياتي يوم ما أخدت القرار، نقطة تحول فياني بعشها ليل ونهار، وعرفت قيمه الحبايبي ده حبهم مش اختيار، مع لمسات رعايا وحب ابتدى المشوار. يلا يلا يلا يلا بينا طريقنا واحد، عشان احنا مع بعضينا مفيش حوايز ولا حاجة توقفنا. يلا يلا نبدأ مشوارنا مع لمسات رعاية وكل حاجة تهمنا، فحص وتحكم وعناية مع طريقة أكلنا. خطوات بسيطة أخدتها غيرت لي حياتي، في الشغل في الشارع في البيت وفي وجود أصحابي، وللعمر بقى معنا عشان أكون مع أولادي، وحياتي بقت أجمل ويا أحبابي. عشان احنا مع بعضينا مفيش حوايز ولا حاجة توقفنا. يلا يلا نبدأ مشوارنا مع لمسات رعاية وكل حاجة تهمنا، فحص وتحكم وعناية مع طريقة أكلنا. دلوقتي حياتي اتغيرت ما بقتش زي زمان، وعرفت معنى النجاح في كل خطوة ومكان، وفي كل حاجة بعملها بكون واثق كمان فرحان، أجري ألعب أضحك أحب وأعيش عمري في أمان. يلا يلا يلا يلا بينا طريقنا واحد، عشان احنا مع بعضينا مفيش حوايز ولا حاجة توقفنا. يلا يلا نبدأ مشوارنا مع لمسات رعاية وكل حاجة تهمنا، فحص وتحكم وعناية مع طريقة أكلنا. يلا يلا يلا بينا عشان احنا مع بعضينا. لأجمل يوم في حياتك خذ خطوة وسجل ببرنامج لمسات الآن.